بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجعلنا يا رب العالمين كما تحب وترضى. اللهم زدنا علما وارحمنا بالصالحين، واجعلنا لسانا صدقا في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا، وزدنا يا رب العالمين في كل طاعة، واغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. ومضى عام بأكمله، ومضى عام بأكمله، ترى في هذا العام ماذا سطرنا، وماذا ملئت الصحائف، وماذا كتب عنا، وماذا صنعنا في هذا العام. ترى مضى عام، هذا العام زدنا أم نقصنا؟ هل سطرت صفحتنا بزيادة، أم إن كل أعمالنا كما هي، أم على العكس نقصت أعمالنا؟ في كل عام جديد بناتنا بنسأل أنفسنا، إذا كان عام مر فنحن قيل إذا مر عليك يوما واحدا فأتي تقترب من إيه؟ من الموت. إذا مر عليك معاك يوم واحد يعني الناس بتفرح جدا وتقول أنا أعمل احتفال معرفش بإيه وأسمي إيه، أقول لها يا بنتي بتفرحي بإيه؟ بتفرحي بأيام بتهدم أيام، ده إحنا أيامنا بيهدر بعضها بعض، ده كل يوم يمر علينا بيبقى مر جزء من عمرك، عمرك مر منه جزء كبير، ترى الباقي من العمر كم من الأيام؟ سنة، شهر، يوم، ساعة، ذلك في علم الغيب لا يعلمه ربي، لكن وقفات مع هذا الأمر نقول يا من مر عليك عام، وقفة مع النفس، تحتاج نفسك إلى محاسبة، وتحتاج نفسك إلى مراجعة. لماذا النفس؟ لأن ما يهلك الإنسان إلا النفس، نفس الأمارة بالسوء. إذا لها الإنسان، إذا غريت النفس بالدنيا بيضيع. لماذا يا بناتي؟ لأن النفس دائما تركن إلى الراحة، وتركن إلى الدعاء، وتركن إلى الكسل، وتركن إلى التراخي، وتركن إلى التراخي. لو قلت لها يا نفسي ده فيه فسحة، هتقول لك يلا بسرعة الفسحة. لو قلت لها يا نفسي فيه مراجعة للقرآن، مراجعة للقرآن، هتقول يا والله تعبانة مريضة من أدرى. لو قلت لها يا نفسي ممكن أراجع سورة أو آية حتى، أو أحفظ حفظ آيتين أو ثلاثة أو أربعة، تقول والله ما بقتش أحفظ عشان كده. لو قلت لها وانتي في سنك ده، طب تعالي أفسحك أو أوديكي معرفش إيه، طب أوي والله أنا عايزة أغير. يعني أنت بتحتاجي إلى كل ذلك، ولا تحتاجي إلى ما يغذي قلبك. ده غذاء القلب يا بناتي، ده غذاء قلوبنا وروحنا. ليه دايما الإنسان بيسارع أو بيركن إلى التكاسل والتراخي، مع إن العمر بيمر بسرعة شديدة جدا جدا؟ وتجد الإنسان دائما يوعد نفسه الأمارة بتوعده، تقول له بكره هنبتدي، بكره هنزيد، بكره. وياتي مع النفس الاماره بالسوء الشيطان، يجعل الانسان يضيع يركن الى الراحه فلا يزيد ابدا. الصفحه دي ولا ثلاث صفحات او كنت او السوره اللي كنت بتقرايها من القران اصبحت اقل. لو كنت بتراجعي جزء من القران اصبح اقل. لو كنت بتراجعي جرد من القران اصبح اقل. ما السبب؟ أنك لا تحاسبي نفسك، لأنك ما بتحاسبيش نفسك، بتمر عليك اليوم واليوم والنوم وتطوي الصفحات وأنت لم تحاسبي نفسك على التقصير. ده تقصير يا بناتي. إذا مر عليك، كان الصحابة رضوان الله عليهم والسلف الصالح إذا مر عليهم يوم في حياتهم ما زادوا ذلك اليوم، يقول اليوم ده ما مرش في حياتهم. وانت بيمر عليك ايام في حياتك وانت ما عملتش شيء، لا كنت في مصلحه حد، ولا كنت في معونه حد، ولا كنت في زياده في طلب العلم، ولا كنت في زياده في قراءه القران، ولا كنت في زياده لو عندك ورد القران بتراجعي اتيت بيه. اين الزياده؟ الزياده في ايه؟ الزياده انت اكلتي وشربتي ونمتي؟ الزياده اللي انت عملت ايه؟ ضيعت وقتك، ضاع وقتك. الزياده اللي انت ماسكه تليفونك قاعده تفر في تليفونك وتشوف من هنا وتنتقل من هنا وتنتقل من هنا وتنتقل من هنا، كم من الساعات ضيعتيه في تليفونك كنت تستطيع ان تاتي بهذه الساعات لقرب وطاعه من الله عز وجل. كثير جدا اصبح هذا البلاء يعم النفس، كثير جدا اصبح عندهم هذا البلاء. والله ما انشغل بهذا الامر الا ما ضاع اوقاته. والله ما انشغل انسان بهذا الامر الا ضاع اوقاته. يعني على سبيل المثال حتى لو استيقظ من السحر، السحر وقت استغفار، والسحر وقت قيام الليل، السحر وقت القيام ده للصالحين. تخليتي بمع في الوقت اللي انت تكوني فيه اقرب ما تكوني الى الله عز وجل، وانت في الوقت ده بدل ما تكوني اقرب الى الله عز وجل ممكن تكوني استيقظتي من نومك، لكن وقت كل فصل بفتح تليفوني وقاعده تتصفحي التليفون. اقول لك يا نفس توبي قبل ان تتوبي، يا نفس استيقظي من هذا السبات، يا نفس كوني على وعي ان الدنيا قصيره، يا عبد او يا امه الجبار كوني على ثقه ان الموت ياتي بغته والقبر صندوق العمل. يا مقصر متى تعود، يا مقصر متى تعود، يا من قرات في كتاب ربي الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقسر قلوبهم. والله يا قسر قلوبهم، والله الذي لا يعد للقاء الله فان قلبه قاسي، والله الذي لا يعي ان هناك لقاء قريب مع الله عز وجل فان هذا القلب قاسي، او قد يصل القلب الى الموت. وما يصل القلب الى الموت او لا ابن بالمغفله او بالتراخيم او بالكسل، قد يموت الوقت القلب في وقت او يكون القلب متراخي او كسلان، ويؤدي هذا الكسل بالانسان الى موت القلب كليا. اذا كان الانسان ظل الانسان منشغل او مش منشغل، حتى ممكن ياتي باعمال قليله جدا، لكن اعماله القليله دي هو يظن ان الوقت امامه مش طويل، وكان واعد ربي انه هيعمل، وكان واعد ربي انه هيستزيد، وكان بيعد الله بعود كثيره جدا انه هيتغير. وهذا من جنود ابليس، يتضافر مع النفس الاماره بالسوء سوف. فغير إنسان. غير إنسان هو إيه؟ لا يأتي بزيادة أبداً. مثلاً على سبيل المثال تجدي مثلاً إنسان أنت يعني أو واحدة مثلاً كانت بتذهب مثلاً مجلس علم، انقطعت عن مجلس العلم، عندها ظروف، إلا إن إيه؟ أصل في مراوح يا ربي، أو أصل حرم يا بنتي. إذا كان في مراوح فهناك أماكن أخرى تخلو منها. إذا كان قلبك حي، إذا كان في حر فنار جهنم أشد حرا لو كانوا إيه؟ إذا كان في سبحان التزاحم، أنت هتيجي لوحدك يا ستي بكرة في قبرك، ده ربي ستر بكده. إذا كان في تزاحم أنت بكرة هتغلط عليه قبرك لوحدك، هتبقي فرادة، أنت بكرة خارجة لوحدك، يا مسكينة هيغلط عليه قبرك لوحدك، محدش في الدنيا ينفعك ابدا الا عملك الصالح. اذا كنت بتتمني من التزاحم اقول لك يا حبيبتي ده احنا هنقف يوم القيامه متزاحمين، بس نتمنى لحظه نعود فيها للدنيا لنعمل. يا نفس توبي قبل ان تتوبي، لما تمر علينا سنه بعد سنه الوقفه الاولى وقفه محاسبه، وقفه رجوع الى الله، وقفه نظر في الاعمال، وقف التصفح في الصحيفة، وقف السؤال زدت في ايه ونقصت في ايه، وايه اللي دايما الاعذار اللي بحطها لنفسي كتير جدا اعذار. لما تجد الانسان المتكاسل ده تملي من كثرة الاعذار، وفي لحظة قريبة هيتمنى الانسان اللي دايما اعذاره كتير جدا انه يتمنى الرجعة للدنيا. هيقول ايه؟ رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائه ربي برزق يوم. خلاص يا بناتي، سفرنا من الدنيا أغلقت علينا القبور. لا ننتفئ من اللي نعمله، لا ننتفئ من هذا درس. يبقى أول ما المحاسبة، الرجوع إلى الله، فهم طبيعة النفس، فهم طبيعة التكاسل، فهم أن الإنسان طول ما نفسه كسلانة هتبعده عن الله عز وجل، أو على الأقل هتبعده عن الطاعة، أو على الأقل هتبعده عن الزيادة فيما يقاربه من الله عز وجل، أو على الأقل هتتظاهر مع جنود من جنود الشيطان علشان تكسب في القرب أو في الزيادة للعمل الصالح من الله سبحانه وتعالى. الوقفة الأولى وقفة محاسبة. الوقفة الثانية وقفة تدبر. تدبر في إيه؟ في سرعة مرور الزمن. سرعة شديدة جدا. تقارب الأزمان، يعني يقول لهم أني كأني بالأمس، مش بالأمس القريب، كأني باليوم كنت يوم الأربعاء الماضي. ما الذي حدث؟ ما هذا التقارب؟ ما هذه السرعة؟ علامات الساعة يا بناتي. إن من علامات الساعة تقارب الزمن بالشكل ده. طيب أنت بتجيك هنا وقفة التدبر، يعني العمر يمر بك بهذه السرعة. يمر اليوم وراه تلو اليوم، ويمر الأسبوع تلو الأسبوع، وتمر السنة تلو السنة، وأنت كما أنت، وأنت أنت كما أنت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارزقنا يا ربي فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واغفر لنا وارحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا ربي غير مفتونين في هذه الدار الدنيا. إذن وقف التدبر في هذه الفترة التي مضيناها عام مضى. من الذي مات؟ من الذي مرض؟ ومن الذي زاد؟ ومن الذي استمرت أعذاره طويلة؟ ومن الذي انقطع عن العمل الصالح؟ ومن الذي ترك العمل الصالح خلف ذهنه؟ ومن الذي شغلته الدنيا؟ ومن الذي شغلته الدنيا؟ ومن الذي راكب سفينة الدنيا فغرق في الدنيا؟ ومن الذي سار في الطريق الحق؟ ومن الذي استقام على الجادة؟ ومن الذي زاد؟ اللهم اجعلني وإياكم من أهل الزيادة يا رب العالمين. وقفة مع النفس، هذه وقفة التدبر لسرعة مرور الدنيا، ولسرعة مرور الزمن، ولسرعة أيامك التي تمر عليك. وانت قاعد تفكري تقول يا ده قريبا جدا هنهني بعد دخول رمضان إن شاء الله. لا تظن الأمر بعيد يا بناتي. إحنا كنا بالأمر القريب، باليوم القريب كنت بهنيكم سبحان الله بدخول شهر شعبان، وإن شهر ترفع فيه الأعمال وكذا وكذا، كأنه من أمس القريب. ثم أقبل علينا رمضان بنفحات الكلمة المباركة، ثم سرعان ما مر هذا الشهر ليأتي بعد أشهر الحج. ومرت أشهر الحج ودخلنا في الشهر الجديد، العام الهجري الجديد. تدبر سرعة مرور الزمن. يا من علمت أن الزمن يمر بك سريعا، ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ بيقول مرض إيه؟ مرض مهلك ولا موت يقطع الإنسان وينتهي أخر من الدنيا؟ ينتظر الإنسان إيه؟ إنه يكبر سنة؟ أو إنه نسأل الله لنا عفو عافية إنه ولا يمرض ما يقدرش يعمل؟ ولا يموت ويدخل قبره ويقدر في الحالة دي اتختمت على صحيفته؟ أسأل ربي أن تجعلني ممن تدبر الأمر فوعى الأمر وعمل لذلك الذنب. هنا عندما نتحدث عن شهر الله المحرم نقول أول شهور السنة الهجرية، أحد الأشهر الحرم، يستحب الإكثار من صيام النافلة فيه. هل هناك دليل؟ يعني إيه أفضل حاجة نعملها في الشهر ده؟ الصيام، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، حديث رواه مسلم. اليوم العاشر من هذا الشهر وعاشوراء، يعني في فضله، يعني في اليوم العاشر، في اليوم العاشر يبقى شهر أيام عاشوراء، يعني برضه فيه يوم هنقول إن إحنا برضه هذا اليوم مؤكد، بنصوم ذلك اليوم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال نكفر السنة الماضية. شايفين الفضل اللي ربنا بيعمل علينا؟ كنا بالأمس القريب صايمين يوم عرفة، نكفر إيه؟ سنتين. الشهر اليوم ده يوم عاشوراء هيكفر إيه؟ يعني يصب ربي علينا الخيرات. هل من مستجيب؟ هل من مستقبل؟ هل من يعمل؟ هل من يتذكر ويتدبر؟ نقول المحرم، شهر الله المحرم. قال ابن رجب وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم شهر الله، وإضافة الله تدل على شرفه وفضله. في الصوم، هذا الشهر فيه الصوم، الإكثار فيه من النافلة كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم كما ذكرت لكم سابقا. ولذلك النبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ها أيام تصوم الفريضة رمضان وتصلي هل لك من قيام الليل والدن؟ هل فينا حد يا بناتي بيقصر في هذا الفضل؟ ملوش حتى يعني ملوش رجالين بيصليهم بالليل في قيام الليل حتى يكتب عند الله سبحانه وتعالى من الباكين او من المقنطرين او يعني لما الانسان يعرف ذلك الفضل افضل الصلاه بعد صلاه الفريضه قيام الليل ولا ياتي لهذا الفضل يبقى مقصر في حق من؟ نفسه طبعا. اختص ربي سبحانه وتعالى هذه الامه المحمديه بازمنه فاضله وأمكنة مباركة ورتب على ذلك الأمر أجورا عظيمة فمن الأمكنة المباركة مكة لأن فيها المسجد الحرام ومن الأمكنة المباركة المدينة لأن فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والقدس فيها بيت المقدس. وأما الأزمنة الفاضلة رمضان وليلة القدر والعشر من ذو الحجة ويوم الجمعة والأشهر الحرم هي ذو القعدة ذو القعدة ذو الحجة ومحرم ورجاء كما يقول ربي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة أحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن الله مع المتقين واجعلني وإياكم ولذلك سبحانه وتعالى يقول في الحديث الصحيح كما جاء في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أنه قال إن الزمان قد استدارك هيئتي يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة الحرم ثلاث متواليات اللي هما 300 ذو القعدة والحجة والمحرم ورجب مضر اللي كانت بتعظمه قبيلة مضر الذي بين جمادي وشعبان بين جمادي وبين شعبان ولذلك يقول في يعني في تفسير الإمام السعدي رحمه الله عليه يقول تعالى إن عدة الشروع عند الله في قضائه مقدر ربنا قدر إن الشهور كام شهر؟ 12 شهرا يعني هذه الشهور المعروفة في كتاب الله يعني في حكمه القدري قدر ربي الشهور كده 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض وأدرى ليلها وأدرى نهارها وقدر أوقاتها فقسمها على هذه الشهور 12 فبكل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى وقدر فيها أربع أشهر حرم اللي هي رجب الفرد وذو القعدة ذو الحجة والمحرم لماذا سميت حرم؟ لزيارة حرمتها وتحريم القتال فيها كنا بنصوم فيها بنوخر الصيام فيها ففيها أمر مهم جدا إنها حرم يحرم فيها الإيه؟ وكمان يحرم فيها فلا تظلموا فيهن أنفسكم فيها أمر مهم جدا تخلي بالك منه إن ما تقبليش على المعاصي أكثر شيء الإنسان يظلم نفسه به المعاصي عشان كده يقول ربي فلا تظلموا فينا ايه؟ انفسكم فلا تظلموا احتمل ان الضمير يعود على 12 شهرا وان الله تعالى بين انه جعلها مقادير للعباد وان تعمر هذه الاشهر كلها بعباده الله وبالطاعه ويشكر تعالى على منته بها يشكر الانسان ربنا على منته الاشهر دي اللي جعلها لانها خزائن للطاعات في حياتنا ونقدها سبحان الله يعني الانسان يعمل ايه؟ نقدها طبعا يقع بالمعصيه ولذلك نحذر من ظلم أنفسنا فيها واحتمل أن الضمير يمر على أربعة أشهر فقط وأن هذه نهى عنها ربي الظلم خصوصا مع النهي عن الظلم أن الظلم في كل وقت لكن الظلم في الوقت ده إيه؟ أشد الظلم في أوقات الأشهر الحرم أشد يعني اللي بيظلم في كل شهر الظلم محرم لكن اللي بيظلم في الوقت ده في الأربع أشهر دول مضاعف مضاعف الإثم عنده والأزمة الإثم عنده يكون مضاعف الأشهر الحرم كلها خير وبركة ومن محطات البركة فيها يوم عاشوراء حياتنا يا بناتي لما تيجي تشوفي حياتنا جميلة والله كلها نفحات والله كلها قربات والله لو جاتي نفسك إن أنت سبحان الله في شيء في حياتك بيسدد أكثر من هذا الشيء يبقى أنت مش واخدة بالك إيه السعادة الحقيقية تجري هذه النفحات المباركات هي سبيلك للسعادة تجد نفسك ما شاء الله جات الأشهر الحرم أو جات شعبان أو جاء رمضان ثم بعد كده يأتي سبحان الله اللي هي الحج أشهر الحج وبعدين بعد كده تأتي وقفة عرفات ثم يتوالى بعد ذلك الخيرات تجد العام كله منح من الله عز وجل لكن من يستفيد من هذه المنح؟ من يتقرب؟ فيها الإملاء إلا أولو الألباب. نعم الأصل كلها خير وبركة، أصل الحلول كلها خير وبركة، ما حتنتظر البركة فيها يوم عاشوراء، انتظروا قريبا هذا اليوم العاشر من محرم. ومن الأدلة على فضل حديث قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، كفر سنتين. وسئل ذات يوم عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية. وسئل عن يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل عليه فيه يوم الاثنين. ولزيد بن حبان يرفع عملي هو نبي الصوم. من كبرى محطات في الأشهر الحرم العشر الأوائل من الحجة، ومما يدل احنا برضه ما زلنا الحرمة اللي هي أشهر إيه؟ مما يدل على فضلها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح هي أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذو الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج لنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. الحديث هو البخاري. ما زلنا في محطات الأشهر الحرم والفضل العظيم في الأشهر الحرم اللي من ربي علينا. ما هو حال المسلم في الأشهر الحرم؟ الأشهر الحرم بمحطاتها المختلفة فرصة للتغيير، اللي ما تغيرش في الفترات اللي فاتت بقى يقول إيه؟ ده شهر بقى الحرم، برضه شهر من الأشهر المفروض إيه؟ حرم ربي سبحانه وتعالى فيه الظلم، يبقى المفروض الإنسان يبتدي صفحة جديدة، يجدد نفسه بقى، يجدد إيمانه. إحنا كلنا يا بناتي كلنا نحتاج لتجديد الإيمان، محتاجين نسمع، تعرف محتاجين نسمع ليه؟ لأن الذكر يزيل الصدى عن القلب. طول ما أنت ما بتسمعيش تتذكريش تبي بيك بقى على قلبي، حتى تلاقيك دايما مهمومة، لكن أول ما تتذكري والله ما رأيت أحد يكثر يسمع ويتذكر إلا كأنه قام من سباته. مجرد ما يتذكر يبتدي يعمل يحصل إيه؟ قلبه يحصل إيه؟ كل الران اللي على القلب ده بيتغسل بيتزال. ولذلك نحن في شدة، في أحوال شدة إلى التذكر. لكن تعالي في انظري حالك، ما أنتش بتتذكري، كل حالك عبارة عن إيه؟ أنت بتاكلي وتشربي وبتنامي وعايشة في مشاكلك فقط، ده اللي أنت عايشة فيه، لكنك لا تتذكري، عمر ما قلبك هيحلم. لماذا؟ لأن جاء دليل والشاهد على ذلك في كتاب ربي وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الذكرى بتخلي المهموم يصبر، اللي عنده بلاء يصبر، المحزون يفرح إن في أجر إن شاء الله جاي، المريض يتذكر إن الشافي هو الله عز وجل، المبتلى يعرف إن أجره على الله كبير جدا جدا، اللي الشافي يشوفه حتى يقول يا ما شاء الله قوة، هو عارف، لكن وذكر. هتقولي والله كل الكلام ده انا عارفاه، والله كلنا عارفين، والقران خلاص ربنا سبحانه وتعالى انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وكان خاتم النبيين، والقران خاتم ايه؟ ختم به سبحان الله. لكن وذكر، لان لما تيجي الانسان عشان كده بقول لك ايه، لما تيجي تدخلي على مريض ذكريه بالاجر، نفسي له في عمره، هو محتاج يتذكر، هو مش عارف، هو عارف، لكن محتاج حد يربط على قلبه، محتاج حد يفكر برحمه ربي. لما تيجي الانسان مهموم وقاعد مع همومه في بيته، عمره ما هيزيد وعمره ما هيتقرب من الله إلا قليل، إلا ما رحم ربي، لأنه عايز يسمع. تقولي طب سمعيني، طب عايز أسمع. لما تيجي تنظري بقول لك زي ما قلت لك أنت مبتلاه، تقولي اللهم لك الحمد يا ربي، ده أهل البلاء أهل البشرى. أنت ناقصة يمكن في حياتك نعمة من النعم، اللهم لك الحمد، كله بقدر الله عز وجل. ده من أركان الإيمان أن نؤمن أن ذلك القدر خير وشر. إذا أنا مؤمنة لما أؤمن بذلك الأمر، أنا مؤمنة بقدر الله، النعمة دي نقصاني، لكن لم يعطي هذه النعمة الحكيم العليم اللي منع منك النعمة لمن؟ اللي أمرضك من؟ اللي هيشفيك من؟ اللي هيقبرك على كل شوكة في حياتك من؟ إن البلاء اللي نزل عليك وانت صبرت وتأدبتي على الله مع الله عز وجل، من اللي هيجازيك عليه؟ ربي. إذا المسألة يا بناتي احنا بنحتاج لتذكر. الإنسان إذا بعد ونأى بنفسه عن التذكر والله لا يزيد أبدا، تجد حتى حياته بقت كئيبة. دايما الإنسان البعيد عن التذكر كئيب جدا جدا، ليه؟ لأنه بيكتر أحزانه ومشاكله، وقاعد يفكر في حاله ويفكر في مشاكله ويفكر هو ما عندوش على نفسه أصبح، لكن يا ترى عنده نفسه عشان يصلحها ويزودها؟ لا، هو عنده نفسه قاعد يذكر نفسه، انت عندك كذا وانت في ابتلاء كذا وانت في مصيبه كذا وانت كذا وانت كان لازم تقولي تقولي كذا وانت كان لازم تتعاملي بكذا وانت لو ما سكتي هيعملوا فيكي كذا وانت لو انت كان لازم تتكلمي في الوقت ده وانت كان لازم تاخدي حقك في الوقت ده. الشيطان ونفس الأمارة بالسوق ونفسك الكسدانة اللي قفل عليكي، هتجد نفسك دائما في نقصان، هتجد نفسك محبطة. لكن بتتذكري وبتغتنمي وبتغتنمي النظام وبتعي وذكر، فإن الذكرى تنفع لن ينتفع بالتذكر إلى المؤمن. وعلى فكرة اللي بيبقى عايز يتذكر المؤمن، إنما الآخر مش عايز يتذكر ولا عايز يسمع ولا عايز يحضر ولا عايز يسمع أي كلام يفيده، علشان كده دايما نفسه منقبضة. أسأل رب العفو والعافية. ولذلك هنا يا بناتي الأشهر الحر محطات للتغيير، فرصة للتأثر والتغيير، إعادة البرمجة للإنسان تم تعظيمها، ذكر ربي في الطاعة في أعظمها ربي. لابد أن تحدث في الإنسان انقلاب في أخلاقه إيجابية في حياته. يلا دي أشهر حر وهيبقى فيها يوم كذا. طب احنا برضو بقى نبتدي بقى، إذا كان ربي سبحانه وتعالى يقول لنا فلا تظلموا فينا أنفسكم، إيه الكسل اللي أنا فيه ده؟ وإيه التراخي اللي أنا فيه ده؟ وإيه قلة العمل اللي أنا فيه ده؟ طب أنا بقرأ في اليوم كام جزء في القرآن مثلا؟ أو كام صفحة من القرآن؟ أبتدي أفوق لنفسي. طب أنت منشغلة بإيه؟ منشغلة بالمال ومنشغلة بالبيت ومنشغلة بالأكل ومنشغلة باللي عندك منشغلة. طب فوقي بقى لنفسك، أنت يعني إيه اللي تغير في حياتك قربة من الله عز وجل؟ إيه اللي تغير في حياتك قربة من الله عز وجل؟ أول حاجة ما يطلب من الأخلاق في هذا الشهر الأشهر الحرم اجتناب الظلم، كما قال ربي تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ويكون هذا الأمر كيف لا أظلم نفسي بهجر المحرمات واجتناب سائر المعاصي، لأن أشد الظلم أنك تبقي عاصية لله عز وجل. اللهم ارزقني وإياكم توبة من كل معصية يا رب العالمين. أولها إني أعهد ربي عز وجل إني أهجر المحرمات وأجتنب المعاصي وأبعد عن كل المظالم، يشمل ذلك كل مظالم في أعراض وفي غير ذلك وفي أموال. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: من كانت عنده مظلمة لأحد من عرض أو شيء فليتحلل منه اليوم. صعب يا بناتنا إنك تيجي يوم القيامة شايلة كل المظالم اللي على ظهرك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليتحرر منها إيه؟ يتحلل منها إيه دلوقتي؟ اليوم، النهاردة، قبل بكرة، قبل أن لا يكون، قبل أن يكون في حياته إيه؟ دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليها. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. المظالم تجي يوم القيامة، أنا ظلمت فلان، طيب فلان ده ياخد حسنات من حسناتك، هتفضل حسناتك كلها اللي انت كنت عاملها، صيام وزكاة وصدقة وقيام ليل وتصدق، كل ده هتروح لصاحب نصيبها بقى اللي انت ظلمتيه اللي انت أسأتيه. كل الحسنات راحت، كل الحسنات راحت. طب لسه مازال فيه برضو مظالم، طيب اللي انت بقيت المظالم بقى تتاخد منك ازاي؟ يطرح عليكي من سيئاته. لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى كل الحسنات اللي انت عملتيها ذهبت، ولم يبقى لك إلا الوزن، ولم يبقى لك إلا السيئات، أخذت بالسيئات صحيحة وحملت عليك كما جاء في الحديث الصحيح. من أعظم الظلم الذي ينبغي أن يجتنب الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. ولما في يعني العبد الصالح ابن لما في قال لقمان قال ابنه قال له إيه في وصايا؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك يعني انك تشرك بالله، لأن الشرك لظلم عظيم. فينبغي المسلم في هذه الأشهر ينظر حاله وأحواله، ينظر بالشرك بنوعيه، الشرك الأكبر والأصغر. يعني إيه الشرك الأصغر والأكبر؟ الشرك شوف كده في حياتك، توحيد لله عز وجل، توحيدك لله أنت، ما هو التوحيد في قلبك، أحوالك، هل أنت تستعيني بغير الله؟ هل أنت تظن أن هناك ينفعك غير الله؟ هل أنت تستعيني بأمور شركية تظن أن لها لك نفع ولا ضر؟ أنت من اللي هم الناس، أحوال الناس اللي هم دلوقتي اللي بيعملوا المشي، كنت ماشية كده في يعني ذهب المسجد يقول إيه كده حاجات متعلقة في محل، خطب مني وخطب مش عارف إيه ودين في معرفش إيه وحظ أنظر، قلت لقيت المحل كله حظ، قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اهدي صاحب هذا الأمر، لأن الولاد الصغيرين أو البنات يقبلوا إقبال شديد على هذه الأمور بأشكالها ويظنوا إنها إيه؟ مجربة للحظ. أنت تشركي، أنت تظني أن الله عز وجل أن هناك ينفعك غير الله عز وجل. ولذلك توحيدك لله النافع والرضا الذي ينفعك، الذي يعطيك، الذي يرزقك، الذي يحييك، الذي يميتك، إذا مريت فهو يشفيك، الذي يطعمك ويسقيك هو ربي سبحانه وتعالى، إذا مرضت فهو يشفيك ربي سبحانه وتعالى، ما حد يشفيك إلا الله أبدا. الطبيب وسائل وسيلة، إذا قدر ربي له أن يكون الشفاء عن طريق من الله عز وجل وهو هذا الوسيلة صرحت الوسيلة، لكن كوني على ثقة أن ربي هو مسبب الأسباب والشافي هو الله عز وجل. ولذلك التوحيد لله عز وجل. الشرك الأكبر والشرك الأصغر، الشرك الأصغر زي إيه بنات؟ رياء. إنك تعملي العمل ما تكونش قصدك فيه الله عز وجل، أو تعملي العمل إرضاء للناس، عمل يخليه إرضاء لله سبحانه وتعالى كدليل إيه؟ النمل. والنقطة الأخرى، اهتمي في هذه الأوقات بصلواتك. شوفي إحنا يعني هنقول طب إيه بعض ده بالأشهر الحرم؟ بيقول لك يا بنتي فيها فلا تظلموا فيهن أنفسكم. لو أنت تهونتي في الصلاة، أنت بتصلي دلوقتي، صليتي الفجر. صليت الفجر الساعة كم؟ 4:15. وفي بعضنا صلى الفجر بعد ما الشمس طلعت. صح يا بنات صليتوا امتى؟ 5؟ جميل. لسه ما مر. في ناس بتصلي أول ما تلاقي الشمس طلعت تصحى كده بعد الشمس ما تطلع، يعني بتصلي صلاة الفجر بعد ذهاب الوقت الايه؟ وقت الفجر. في وقت الضحى، صلي في وقت الضحى. ده أصبح راح الوقت اللي هو ايه؟ المفروض صحيح. طب انت تحبي ان انت تحشري مع المنافقين؟ ده المنافقين في الدرج الاسفل من النار. طب جيت لك فتره هو عشان تتوب وعشان ترجعي في الاشهر الحرم دي تقول يا رب اعني اني اصبر منبهين استيقظ ان شاء الله باذن الله اصلي الفجر. طيب لا هعمله بدري شويه، يعني هخلي اصبر منبهين ان شاء الله على الساعه، هو دلوقتي الفجر على الساعه 4:15، هخليه يعني انا لسه بقى مش قادره اعود نفسي على اني لسه اصحى، يعني استيقظ افضل فكري بساعه او ساعه ونص او ساعتين او كذا، ان شاء الله اخليه 4 فقط، هو 4 الا ربع. هستيقظ هتوضا اقوم اصلي ركعتين، واذا كنت برجع واستغفر وانا قاعده مكاني كده تلاقي الفجر اذن، اصلي الفجر ونام لو عايزه تنام قليلا، ولا تنامي في الوقت مع المنافقين. كتبتي من الذين يقيمون الليل كتبتي من المستغفرين بالأسحار، كتبتي لمن صلى الوقت في وقتي الفجر في وقتي، والملائكة تتابع فينا وتقول يا ربي أتيتهم يصلون وتركتهم إيه؟ ما شاء الله قوة إلا بالله. لكن تصوري لو حالك أنت نايمة في سريرك والملائكة طلعة بصحائف الأعمال، فلانة دي كانت فين؟ لا دي نايمة، دي نايمة محرومة محرومة. إذن أصلحي نفسك. الفترة دي فترة إصلاح، فترة رجوع إلى الله عز وجل، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. اصلحي نفسك بقى، بإن ما يصحش تقعد مامتك لو أنت مثلا ما بتصحيش ما تصحك يا بنتي قومي، يا بنتي اصحي، يا بنتي جميل سهرت مش قادرة تقوم، لا. أغلى من نداء أمك وأغلى من كل شيء أنك تجيبي نداء الله عز وجل. في يوم قريب إن شاء الله، لا يوم ننفخ في الصور أكون أنت من الفائزين. تحبي تكوني من الفائزين ولا تكوني من غير الفائزين؟ سألك أن يجعلنا وإياكم من الفائزين. إذن التهاب في الصلوات المفروضة، 5 صلوات عندك. لما تيجي تنظري إلى اليوم يا بناتي والله تجد ربي كرمه شديد جدا. لما تيجي تنظري إلى الصلوات شوفي يوم 24 ساعة في 5 صلوات. الصلاة لا تأخذ منك وقت، يعني مش هقول الوقت بتاخد الصلاة وقت طويل أبدا، لكن شوف الصلاة دي بتغسلك ازاي، يعني كأنك بنهر وبتغوصي فيه وبعد كل صلاة بتتغسل من ذنوبك. إذا المسألة فيها إيه؟ فيها طهارة. أنت بتجي لك الصلاة عشان تطهري نفسك، صلاة بعد الصلاة بعد الصلاة، بس تسألي صلاتك كما يرضي. إذا إياكي والتهم في صلواتك المفروضة، 5 صلوات تديها بحقها خاشعة أوقاتها بتعلمي حق الصلاة. النقطة الأخرى تجنبي كل هذه المعايب. قلنا أول المعايب دي بيشتري بنوعيه الأكبر والأصغر بصوره. 2 التهاون في الصلوات المفروضة، 5 ثلاثة إهمال السنن والنوافل. ناس كتير جدا بتهمل السنن والنوافل. يعني إيه؟ تهمل ركعتين مثلا صلاة الضحى. عندنا ركعتين صلاة الضحى دي عبارة عن إيه؟ اللي هي بيسموها إيه؟ كأنها زكاة الإيه؟ السنن. يعني تعدل كام يا بناتي؟ كانت صدقت بكام؟ 300 صدقة يغنيكي عنهم. لأن الإنسان بطبيعته هيبقى بخيل، مش ممكن هتصحي من النوم تروحي 360 صدقة تصدقي بيها، يغنيك عنهم. تصلي ركعتين الضحى، زكاة السلميات اللي المفاصل في إيديك دي إلا وقفة واحدة منهم. والله يا بناتي أحيانا بعض الصورة كده مش عارفة اتخبطت في إيه ولا بتاع، بتجدي مثلا عقلة من الصابع تتعبك تقولي مش قادرة أحركها وعندي ركعتين سبحان الله المفروض أأديهم بمنتهى اليسر، ببخل بصلاة ركعتين. إذا عندك إيات والبخل في الصلاة النوافل تتقربي به إلى الله عز وجل. إذا النقطة الأخرى المفروض إن أنت تعمليها النوافل بقى اللي هو 12 يوم في اليوم اللي هي 12 ركعة علشان تبنيلك كل يوم بيت فين؟ في الجنة. صلاة الضحى، قيام الليل، تجنبي كل هذه المعايب. الألفاظ المحرمة والكلمات البذيئة، عايز أقول لكم في كلمات دلوقتي والله ما بفهمها، والله ما بفهمها. كلمات أحسن فعلا اللي أنا ما بفهمهاش أقول لهم إيه دي؟ يقولي لا ما دي الحاجات الموضة دلوقتي والحاجات يعني اللغة الجديدة. أقول لك دي اللغة الجديدة بقى مثلا الولاد بيها يعني تجنبيها تجنبيها. الإنسان اللي بيبقى بذيء الإنسان لا يكون يوم القيامة إيه؟ مبقاش شفيع، ما يشفعش. ولذلك احفظي لسانك، احفظي لسانك من السب والطعن واللعن. الامهات لما يجي ولد مثلا يعمل يعني طفل ويعمل مثلا يعني يكون في حركه ونشاط كده، تقوم الام تقول عليه ده الولد ده ملعون. لا حول ولا قوه الا بالله. انت عارفه انت عملت ايه دلوقتي لما تقولي على ابنك ملعون؟ انت لعنتيه. ده الدابة إذا لونت لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة بتلعن دابة قال لها انزلي من عليها واسميها، سيبيها بقى خلاص سيبيها. يعني أنت تقولي وتقولي إيه فلان ده، ده فلان ده ملعون. ليه كده؟ لا تلعني أحد أبدا، لا تلعني أحد أبدا. أو تقولي الواد ده شقي يعني شقي، لا إن شاء الله يكون سعيد. فإحنا بنتداول كلمات المفروض إننا نقدم أرسلتنا من قبلها. ديننا يمنعنا اننا نقولها، ادبنا مع مع الله عز وجل يمنعنا اننا نقولها ان فلان ده ملعون او فلانه دي ملعونه وفلانه دي مثلا لو لقيت واحده مثلا بتعمل الاشياء تقول اه دي ملعونه. ما تقوليش ابدا على احد ملعون، ليس من حقك، لان اللعن طرد من رحمه الله عز وجل. ربما يكون هذا الانسان الذي في ظنك كده يمكن ينزل عليه رحمه ربنا سبحانه وتعالى ربنا يصلحه. فما لا تقولي على انسان ايه ملعونه. السب، الشتيمه، الفاظ البذيئه، الطعن. الولاد دلوقتي تلاقيهم في الشارع لا حول ولا قوة الا بالله، عادي عادي ينادي على صاحبه يا بطلبع السيد من الألفاظ. أو في البيت لإخواته، ما هذا الأدب؟ ما كان يجرؤ، ما كان يجرؤ ولد يقول لأخته في البيت مثلا أي لفظ مثلا يجرحها أو يضايقها سابقا. أو أخت تقول لأخوها مثلا، تسمح أم تقول مثلا الأم بنت تقول لأخويا يا غبي بملء فيها كده؟ أبدا. لكن دلوقتي دي أقل حاجة، يقول لها يا غبي، تقول لها يعني شوية الحيوانات، كل أنواع الحيوانات اللي أنتوا عارفينها. ما الذي حدث؟ سبحان الله بناتي إحنا اللي تغيرنا، بقى في حاجات مش طبيعية، بقى في حاجات لازم نرجع بقى نقدم نفسنا ونرجع لديننا ونرجع للكلام الجميل ونرجع للكلمات الطيبة ونرجع للمودة ونرجع للألفاظ الجميلة الطيبة ونرجع للأخ. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بعثت القتال من يعني هم كان عندهم أخلاق بس مكارم هو داخل النبي يتمم المكارم الأخلاق. وانك على خلق، لما قال له انت مش عندك مال ولا عندك، انت على خلق عظيم. اللهم ارزقني واياك من اخلاق الحميده. زي ما كنا عندما ننظر يا بناتي السب، الشتيمه، الالفاظ. تجدي مثلا قاعدين الولاد في البيت وبس هيتخانقوا مع بعضهم، مخدات البيت كلها طارت في الدماغ واللي موجود مش يعني. واذا حصل، وايه اللي حصل؟ كان حد يجرؤ ان الولد او البنت يطيروا المخدات ولا يشيلوا المخدات ولا يشيلوا الالواح ولا يضربوا ولا يكسروا البيت ولا اي من ده. محدش يقول في هدوء، في ادب، في ادب، كان في ادب دلوقتي. اللهم ارزقنا الادب، رجوعنا الى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحكمه والموعظه الحسنه، التنبيه الحسنه، الادب في المعامله، الادب في معامله بين كل الاطراف، السب، الطعن، اللعن، الفاظ المحرمه، كلمات بذيئه، الغيبه، النميمه، كل ده ظلم، كل هذا ظلم. عقوق الوالدين، ده اشد يا بناتي، ده اشد الظلم، لانه بقيت دلوقتي الناس بتتهاون بيه جدا. رايت فيه تهاون شديد جدا، ان الابناء دلوقتي بقى عندهم تهاون شديد في الوالدين، ان الوالدين دلوقتي ده ما عندهمش كرامه عند بعض الابناء، وان الابناء وامهاتهم كبروا وابائهم كبروا يوم يستصغرون يشعروا هم ايه؟ ضعفوا بقى، ما عندهمش عقل، رايهم بقى خائب، ما عندهمش راي صائب، يوم يستهينوا بالاباء، وكل ده من ظلم، من اشد الظلم. انك تستهيني بوالديك من اشد الظلم، ان انت ما توقريش والديك من اشد الظلم، ان انت تدعمي مع والديك بعلو ان انت اعلى منهم مهما كانت مرتبتك، انت اسفل عندهم. فالزم والديك، فالزم قدمها، الزم اقدم امك، الزم الجنه في اقدامها، شوف اقدامها فين سبحان، وقبل اقدامها، وقبل راسها، وقبل يديها، واسترحمها، واستغلب منها الدعاء. ما تمشيش من قدامها الا وانت مستغلبه منها الدعاء. يعني ايه؟ يعني قولي، يعني تعاملي معاها بالرحمه وبالموده وبالطبطبه وبالحنيه وبالكلام الجميل، لحد ما تقول لك امشي ربنا يبورك، الله يسترك، الله يجعلك مبروره في الدنيا. يا سلام، والله يا بناتي احنا سبحان الله، هذه الدعوات لازمتنا في حياتنا، دعم دعوات الوالدين. لكن تخيلي كثير من الاحوال يا بنات، البنت تجلس مع امها ند، انت قلت كذا، يا بنتي بصي، يا بنتي يا بنت، كان مسكنه مزله، في ايه اللي حصل؟ انت كان الام هي البنت ماسكه مزله الام، سبحان الله. أتيتني أتتني بنت وبعدين بتقول لي أنت فلانة؟ قالت لي مالك أنا؟ قلت لها أيوة خالتي، أنا كنت بصلي. أيوة. إيه طب أقول لك إيه؟ هي بتكلمني كده ما أعرفهاش. قلت لها أيوة. قالت لي أنا عايزاك تصبحيني على مامتي. قلت لها فعلي بالي بقى، أنا في سر يعني، ده أنت لو كنت بنتي. الحمد لله يا بنتي إن أنت مش بنتي. فبصلها كده واقفة فوق راسي كده. قلت لها هي مامتك مخصماكي ولا ايه؟ قالت اه ما اعرفش مخصماني ليه؟ بجبن شديد، بعزه شديده، بتصمد شديد. ايه ده؟ ايه ده اللي حصل في الدنيا؟ لماذا انقلبت المعايير؟ قلت لها اكيد مؤكد، يعني كل ام بتهبل بنتها في سبب يا بنتي. لا ما فيش سبب. قلت لها لا مش ممكن، اكيد يا بنتي في سبب. لا ما فيش سبب، اتاخرت شويه بالليل وانا راجعه بالليل. قلت لها طيب يعني ده كان سبب مش قوي يعني ان انت تتاخري بره ومامتك تحاسبك، مش عايزاها تحاسبك ان انت تاخرتي بره؟ لا انا كنت مع صحباتي، انا عامل ايه؟ يعني حق مكتسب يا بنتي، بكره ان شاء الله هتتجوزي وهيبقى لك ولاد، هيعاملوكي بنفس المعامله، وساعتها هتعملي كده، هتعطي هتقولي يا ريتني عملت مع امي كذا، يا ريتني وقرتها، يا ريتني عرفت ان انا كنت بعمل فيها شيء بيضايقها فعلا. لانك هتعرفي في الوقت ان لو جات لك بنتك عامله نفس الخطا وانت بتحاسبيها وردت عليكي نفس الرد، بتقولي ايه ده؟ ليه البنت عامله معايا كده؟ هتفتكر الماضي ان انا عملت مع امي كده. علشان كده اصلحي نفسك، دروا ابائكم، دروا ابائكم، تبرهم ابنائكم. لو ليكي أم الله بيبريهم، علشان كده أقول لك بيبريهم عشان أبنائكم يبروكم. لو عندك أم وأب وكنت بتكوني على خدمتهم وبتوقريهم وعارفي حقهم، كوني على ثقة إن ربنا هيسخر لك من يقوم عليك في يوم من الأيام. إذا الأمور اللي هي بنقول عليها عقوق الوالدين، الغدر والخيانة، الغدر اللهم لا تجعلنا من هؤلاء الذين يظلمون، عدم الأمانة، الغدر والخيانة، إنك تأمني لوحدك ثم هي تخونك. سو او تغدري او واحدة تغدر بيكي وتأتي اللي غدرت بيكي يوم القيامة، يمكن انت ما عرفتش ان هي دي اللي غدرت بيكي، لكن كفى ان انت يوم القيامة تأتي يوم القيامة والشخص اللي غدرت بيكي دي تحمل لواء في الموقف العظيم ده مرفوع لأعلى وعليه غدرة فلانة بفلانة، يعني فضيحة يوم القيامة اللي بتغدر بإنسانة في الدنيا. عشان كده ربي بيعلمنا الأخلاق، الوفاء، عدم الغدر، عدم الخيانة، لأن ياللي خبيت دلوقتي خيانتك أو غدرة في الدنيا أنت يوم القيامة كل ده هيحشر على رؤوس الخلائق، هيعرض على رؤوس الخلائق. وبعدين نقطة الغدر والخيانة من الأشياء أيضا إطلاق النظر في المحرمات، إطلاق النظر في الشيء الذي حرمه ربي سبحانه وتعالى من الأشياء التي مراعية في هذه الأيام ونعود فيه إلى الله عز وجل. عدم قطع الأرحام، عدم قطع الأرحام أيضا من الأشياء التي لابد أن نحاسب أنفسنا عليها. إذا كتب ربي على النساء المسلمات أمر بالستر والعفة لابد أن تكون المرأة فيها ستر ومعرفة. النقطة الأخرى أن ينظر الأب أو الأم نظرة رحمة لأبنائهم ليكون ظالما، ما تجيش الأم أو الأب يخصوا أبناء بعض الأبناء بأشياء ويقول الولاد التانيين ما يخصهمش بأشياء، ده ظلم، ده من الظلم. لما يجي كما النبي صلى الله عليه وسلم جاله رجل عشان يقول له أنا أديت لابني كذا، إيش عايز يشي للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشيني على إيه؟ على غيره. أنت أديت، أنا حنت أخواتي أديت لأخواتي نفس العطية، خلاص ادي لاخواته علشان يبقى الامر فيه. لكن تخيلي بعض الامهات والاباء تيجي تخص ولد او بنت بشيء وتجيب ولادها امام الامر الواقع وتقول لهم بصي يا ولاد تعالوا اقول لكم انا اديت الولد ده كذا، وهي المفروض ان عندها من حقها ان ولادها التانيين ما يتكلموش، ما اخذ بسيف الحياه، بيؤخذ من الولاد بسيف الحياه، قد يكون بعضهم محتاج اكثر لهذا الامر. فاياك والظلم بين الابناء حتى في القبله، حتى في المواد. يعني لو عندك ابناء كوني معاهم ايه؟ متساويه في عطائك. نقطه اخرى من الظلم، يبقى من الظلم ظلم الاب او الام لاولاد المصاحبه، فكنا الظلم معاهم شرك الوالدين، من الظلم ظلم الزوج لزوجته. ان الزوج يبقى عنده زوجه صالحه تقيه تتقي الله بتصون بيته وبتصون اولاده ومش قادر يقدر اللي عمله، ده ظلم، ده ظلم. المفروض تقدر نعمة ربي، لأن من أعظم نعم ربي على الرجل الزوجة الصالحة لحسنة الدنيا. إن ربنا سبحانه وتعالى من عليك بزوجة في بيتك صالحة، هذه حسنة الدنيا. ده ظلم إن أنت ما تعطيهاش، لا تعطيها حقها أو تضيع حقوقها أيا كان الحقوق اللي تعطيها مادية أو معنوية. الظلم إن أنت تظلمي زوجك. أعترى بعض الزوجات تشترط على الزوج لو فعلا يعني في مشاكل حاليا، يعني في بعض الأسر كده، لو ما كتبتليش الشقة دي اللي انت قاعد اللي احنا قاعدين فيها طلعهم. طب في أولاد صغيرين في الإيديك، طب الولاد دول يتربوا ازاي؟ لا طلعهم. وتصبح الاسطوانة المشروخة طلقني طلقني طلقني، والراجل المسكين مش عارف يعمل. طب ايوه الولاد دول فين؟ أطفال. وهذا وارد والله يا بناتي، تستغربي. هؤلاء على فكره اللي بيعمل كده لا يسمعون، لا يرون الشرع ابدا، ما يعرفوش ان الجنه محرمه على من تطلب الطلاق بدون ايه؟ بدون سبب. لا تشوفوا راحتها. الست اللي تقول لجوزها دايما طلقني طلقني عشان مسكته تمسكه بنوع من الايه؟ التهديد. طب طلقني خد عيالك، هو هيربى عياله فين؟ ده ظلم، هذا ظلم، ظلم ان الانسان يظلم. ليه؟ لانه وكان الدنيا عندها وكان المال، بعض الناس الدنيا يعني بعض الناس والعياذ بالله يا بناتي اشتروا المال، باعوا الاخره بمال الدنيا فخسروا الدنيا والاخره. هيكبر وهتكبر والمال اللي جمعته في الدنيا من الحرام يا مسكينه كله هيخرب، هتقدميه خلف ظهرك لمن؟ وهتدخلي لورثه، الورثه كان ليكي ورثه، وهتدخلي قبرك لوحدك. وإذا أغلق عليك قبرك حسابك لوحدك، وإذا اتحاسبتي في المال ده كله اللي انت جمعتيه واللي انت خدتيه واللي انت عايزه تاخديه من غير حق هتتحاسبي فيه وهتحمليه وهتحاسبي في كل صغيرة. من أين هذا المال؟ من أين اكتسبتيه؟ وفيما أنفقتيه، ومن حقك ولا مش من حقك، وأسرفت فيه ولا تسرف فيه، بأمر شديد يا بناتي، أمر شديد جدا جدا. كل ده ظلم، المفروض الإنسان يحرر نفسه من الظلم، فلا تظلموا فيهن أنفسهم في هذه الأشهر الحر. ولذلك ظلم الزوج بزوجته، ظلم المعلم طلابه إنه لازم يدوم حقهم، أعظم حق من المعلم لطلابه إنه يعلمهم ما يرضي الله. ما يكونش تعليمه المفروض إنه بيعلم، يكون المفروض إنه منتظر منهم إيه؟ فليجعل أجره على من؟ على الله سبحانه وتعالى. ظلم كل إنسان لما تحته، ظلم كل إنسان لمن حوله، ظلم الإنسان للحيوان، وتكون دي مساوئ للأخلاق التي لا نعتمد عنها الشريعة، ولا يليق بالمسلم والمسلمة أن يأتي بها أبدا. كل ذلك لابد أن يفعله الإنسان، لا يظلم، ده الظلم، إنه ما ظلمش نفسه في كل الأشياء دي. اللي ظالم أهله يتقدم معاهم، اللي ظالم أمه يحسن العلاقة، اللي ظالم نفسه بترك الصلوات يؤدي الحقوق، اللي ظالم نفسه بإنه هاجر القرآن يرجع للقرآن، اللي ظالم نفسه بإنه منشغل بالدنيا انشغال شديد يرجع يدي لربه، لربي عليه حق، ولبدنك عليك حق، ولأهلك عليك حق، أعطي كل ذي حق الإيه؟ حق. ولذلك هذه النقطة الأولى، إنك فلا تظلم فيهن، هذا صور لبعض الظلم. النقطة الأخرى التي نفعناها في هذه الأيام المباركات أن نسارع في الخيرات، لقول ربي سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى المغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إيه الأعمال الإيجابية العظيمة اللي أنا ينبغي أن نحرص عليها في الأيام دي يا بناتي؟ أول هذه الأعمال هو إيه؟ الإخلاص. إخلاص أعمالنا لله، وتنقيط السرائر. اللهم ارزقني وإياكم تنقيط السرائر، إصلاح سرنا، إصلاح قلوبنا. اللهم ارزقني وإياكم إصلاح القلب، إن الإنسان يصلح قلبه، يصلح قلبه، يبقى قلبه إيه؟ خالي سليم، لا عنده غش ولا عنده حسد ولا عنده، وكل أعماله خالصة لمين؟ لوجه الله. أولها الإخلاص وتنقيط السرائر، ثانيها التوبة وتصحيح المسار. دايما تجديد التوبة يا ولدي، دايما جديد التوبة، لأن إحنا خطئين، كلنا بنخطئ، كلنا بنغلط. إحنا لسنا ملائكة نسير الله عند الملائكة، إحنا بشر لذلك بنغلط بنخطئ، عشان نستغفر، عشان نعرف مين ربي كريم هيغفر لنا ذنوبنا، فنستغفر ونتوب ونرجع ونميل إلى الله عز وجل ونكثر من الاستغفار، فيغفر لنا ربنا ويبدل لنا سيئاتنا حسنات يا رب العالمين. إذا بس لو كان في المسألة حاجة تتعلق بالعباد، لابد أن نرد الإيه؟ المظالم، التوبة وتصحيح المسار. التوبة لازم بعد التوبة أبتدي أعمل إيه؟ أصحح طريقي إلى الله عز وجل. النقطة الأخرى في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله عز وجل، الإكثار من ذكر الله، ما يفتر لسانك، لأن والله لو تذكرت قول ربي فاذكروني أذكركم ما فضل لسانك عن ذكر. يا حبيبتي في الله، طول ما أنت بتقولي سبحان الله يذكرك ربي، طول ما أنت بتقولي الحمد لله يذكرك ربي، فاذكروني كل ما تذكري ربي في الدنيا دي يذكرك ربي في الملأ الأعلى. أن يفطر لسانك عن ذكري وهو يذكرك في الملأ الأعلى، طالما أنت تذكري الله عز وجل. إذا نقول سبحان الله، الإكثار في هذه الأيام من ذكر الله عز وجل، والمحافظة على الصلوات المفروضة، والمداومة على السنن والنوافل، وتعاهد القرآن بالتلاوة والمدرسة، أجمل شيء يا بناتي. اللهم اجمعنا وإياكم في الجنة، وأمهاتنا وأبنائنا وأحبائنا وأزواجنا وأولادنا وكل من أحبنا في الله، وكل من أحببناه في الله، وكل من سار على هدينا، وكل من أحب القرآن، وكل من تعلم القرآن، وكل من عمل للقرآن. اجمعنا سويا في جنات ونار في مقعد صدق عند ملك مقتدى. إذا تعلمنا الأشياء الجميلة التي نسرع فيها بالخيرات في هذه الأيام، تعلم القرآن بالتلاوة زي ما احنا بنعمل كده، وبالمدرسة، وبالإكثار من الصيام في هذه الفترة، والحرص على قيام الليل والتهجد، وإنفاق الصدقات على المحتاجين، وصلة الرحم، وبر الوالدين، هم حق للصلة، وحق للود، وحق للعطاء، وحق للرحمة، وتحسين العلاقة معهما، وحفظ اللسان والحذر من مزالق لسان كثيرة، وغض البصر عن كل ما حرم ربي، واجتناب المظالم بكل أشكاله ومظاهره ما قلنا، كما ذكرت أنواع المظالم. كل دي القربات تقربنا من الله سبحانه وتعالى. هنا نسأل سؤال: أيهما الجمعه افضل صوم شهر المحرم ام صوم شهر او انه افضل صيام الصلاه بعد رمضان. يقول بعض العلماء شهر شعبان افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الا قليل منه ولم يحفظ عنه انه كان يصوم شهر محرم كله لا، لكنه حصل على صيام قوي انه افضل صيام بعد رمضان. قالوا ولان صوم شعبان ينزل منزله الراتبه سنه مؤكده كانها قبل ايه رمضان قبل الفريضه، وصوم المحرم ينزل منزله النفل المطلق ومنزله الراتبه افضل منزله النفل المطلق السنه المؤكده بتاعت شعبان يعني. نعم. وقال النووي الامام النووي رحمه الله عليه لعله لم يعلم فضل المحرم الا في اخر الحياه قبل التمكن من صوم، او لعله كان يمرض فيه اعضاء تمنع اكثار الصوم فيه كسفر ومرض. وقيل ويتأكد الصوم يوم عاشوراء وهو اليوم المؤكد فيه بقى اليوم المؤكد للصومين اللي هو يوم ايه؟ عاشوراء وهو اليوم العاشر من شهر المحرم، فصومه طبعا ايه؟ مستحب. الحكمه ايه؟ اننا بنصوم عاشوراء. انا يوم عاشوراء هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى عليه السلام وقومه من فرعون وظلمه. فصامه موسى شكرا لله تعالى، وصامه نبيا صلى الله عليه وسلم وامر بصيامه. قد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فوجد اليوم صياما يوم عاشوراء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا هذا يوم عظيم انجى الله فيه موسى وقومه واغرق فرعون وقومه في اليوم عاشوراء نجا موسى. فصامه موسى شكرا لله يقول النبي فنحن مصومون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم موسى صام احنا اليوم نصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنحن احق بموسى منكم. فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بصيامه وكان كفاره. ولذلك كما عملنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في صيام عاشوراء اني احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبلها من جاء في حديث الذي رواه مسلم. من فضل الله علينا ان اعطانا الصيام يوم واحد تكفير ذنوب سنه كامله، والله ذو الفضل العظيم يؤتي من فضله سبحانه وتعالى كما ذكر في ذلك قول ذلك سبحان الله نبي ذكرنا ذلك الحديث وهو مراتب الصوم. مراتب صوم يعني الصوم فيه قال ابن القيم فمراتب صومه صوم اللي هو صوم ايه بنات؟ عاشوراء. قال لي مراتب صومه يقول ابن القيم اكمل معنى صام قبله يوم وبعد يوم ويلي ذلك ان يصام التاسع والعاشر وعليه اكثر الاحاديث ويلي ذلك افراد العاشر وحده بالصوم، يعني يجوز افراد العاشر وحده بالصوم. هو يقول له اربع قادم ان شاء الله. السؤال المهم هنا بقى عشان برضه تنتبهوا معايا حكم افراد يوم عاشوراء الصوم. قال بعض العلماء انه يكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبل او يوما بعد مخالف اليهود كما اخبره الامام احمد في مسنده. وقال بعض العلماء انه لا يكره ولكن يفوت بافراد اهل مخالفه اليهود. والراجح كما ذكر الشيخ ناصر رحمه الله عليه انه لا يكره افراد الصيام، يعني افراد الصيام ايه؟ جائز كما قال اهل ذلك. انتهى ما يتعلق ب لو حببنا نتحدث في هذه الايام المباركه وفي كل ايام مباركه قربنا من الله ليله الحديث معنا لعلنا نعود لعلنا نرجع الى الله عز وجل لعلنا نستزيد. لكن انا عايز اقوله في حاجات برضه واقفه يمكن ما اضفناهاش في الدرس لكن انا عايز اقولها ان كثرت فيه الايه؟ البدع. زي ما سالتهم امبارح في الدرس واحده سالتني وقالت لي هو فعلا في الشهر المحرم ده فعلا حرام ناكل رز وحرام ناكل مكرونه وحرام ناكل سمك وحرام ناكل مش عارفه. قالت لي شويه حاجات انا حقيقه لما انتوا عندكم فكره بحاجات الناس بتحرمها بناتي او كده ما عندكمش. فانا لما سالت نعم يعني سمعتك ما شاء الله نفس الرأي بتاع اللي عايز اسألك فيه. فقلت لها يعني سبحان الله انا برضو ما قدرتش اخد منها يعني خبر. طب ليه؟ انا طبعا قلت لها يا بنتي انت بتحضري الدرس يا حاجه انت بتحضري الدرس؟ قالت لي نعم. قلت لها تفتكري ان احنا لما اتكلمنا على الاشهر الحرم قلت لكم على الفلفله والحاجات دي الرز والكلام؟ قالت لي لا بس الناس بيقولوا. قلت لها يقولوا الناس لكن اتبع ما انزل ربي وما جاء به رسولي صلى الله عليه وسلم. فانا بقى لما سالت الاخوات يعني لاطفع الجهل عن نفسي فقلت لها يا بنتي هو الرز فعلا منعوه يعني قصدي الناس بتحرمه في شهر المحرم ده من البدع قالت اه. قالت لها كل طب افهم ليه يعني؟ قالت لي عشان بيتفلفل الرز مفلفل، فلما الرز يفلفل السنه تبقى كلها مفلفله. سبحان الله سبحان الله. الناس بتبتكر يا بناتي، الناس بتبعد عن السنه. ولو جيتي قلت لواحده ولو جيتي قلت لواحده انت بتتبعي السنه تقول والله انا بعمل اللي ربنا بيقدرني عليه. طب ما انت بتعملي مفلفل، اصل بتعملي كذا، دي نمره واحد. طب انا في مفلفل عشان طول السنه ابتدعتي. طب المكرونه مالها المكرونه؟ ايوه ده معلش. طب المكرونه ليه المكرونه؟ وبعدين حاجة تانية مش عارف، فهم بيقللوا بقى يعملوا حاجة خضرة عشان سنة خضرة، وبيفتحوا فطيرة عشان يفتح عليهم فتح في لن نعلم ذلك في السنة، لا نعلم ذلك في السنة. السنة اللي قلتها لكم دي كلها ما ورد يا بناتي أي شيء في السنة أكتر من اللي احنا ذكرناه دلوقتي. لو كان لقيت حاجة سبحان الله فعلا تفيدنا ما كنت مخبى عن نفسي معاكم بيها ابدا. هي ده اللي ورد، ده اللي نعرفه، ده اللي ربنا يزيدنا بيه. اما الامور التي نبتلعها في الدين ناتي يوم القيامه ونقف بين يدي ربي، وتقراي كتابك وتقولي في كتابك يا ربي انا كنت في المحرم ما بطبخش رز ابدا علشان ما يبقاش مفلفل. ما هذا الجهل يا جماعه؟ جهل شديد، جهل شديد بالدين. اللهم ارزقني واياكم علما نافعا قلبا خاشعا. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله.